بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف وفقه الله: المبحث الأول في بيان الورثة وأحوالهم في الإرث. المسألة الرابعة: بيان أنواع الإرث وأقسام الورثة باعتبارها. المسألة الرابعة: بيان أقسام الورثة، بيان أنواع الإرث وانقسام الورثة على هذين النوعين. أنواع الإرث: فرض وتعصيب. نقسم الورثة على الفرض والتعصيب. أنواع الإرث: إرث بالفرض وإرث بالتعصيب، وسيأتي تعريف كل واحد منهما. تقسيم الورثة 25 على هذين النوعين: نوع من الورثة يرث بالفرض فقط، نوع آخر من الورثة يرث بالتعصيب فقط، نوع ثالث من الورثة يرث بالفرض والتعصيب ويجمع بينهما، يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة، النوع الرابع يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما. فالتقسيم واضح جلي: قسم بالتعصيب فقط، وقسم بالفرض فقط، وقسم بالتعصيب تارة وبالفرض تارة ولا يجمع بينهما، وقسم بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة. فالمسألة واضحة: العصبة بالنفس لا يرثون إلا بالتعصيب، العصبة بالنفس لا يرثون إلا بالتعصيب فقط، قسم لا يرث إلا بالفرض فقط، قسم يرث بالفرض أحيانا وبالتعصيب أحيانا ويجمع بينهما أحيانا، وقسم يرث بالفرض أحيانا ويرث بالتعصيب أحيانا ولا يجمع بينهما، وهما العصبة بالغير. العصبة بالنفس لا يرثون إلا بالتعصيب، العصبة بالغير يرثون بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، الأب والجد يرثون بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمعون بينهما بين الفرض والتعصيب تارة، الأم والجدة وولداها والزوج هؤلاء لا يرثون إلا بالفرض فقط. اقرأ. لما انتهى الكلام على الورثة من الذكور والإناث ناسب بيان ما يرثه كل واحد منهم، فنقول: الإرث نوعان: فرض وتعصيب، وسيأتي تعريف كل منهما إن شاء الله. والورثة، لأن الغرض الآن مو بيان الفرض وبيان التعصيب، الغرض الآن تقسيم 25 الذين مضوا، تقسيمهم على الفرض وعلى التعصيب، ينقسمون إلى 4 أقسام. نعم. والورثة ينقسمون من حيث الإرث بهما إلى 4، بهما أي بالفرض والتعصيب. والورثة ينقسمون من حيث الإرث بهما إلى 4 أقسام: القسم الأول من يرث بالفرض فقط، وهم 7: الأم وولداها، أي الأخ لأم والأخت لأم، والجدة من جهة الأم، والجدة من جهة الأب، والزوج والزوجة. هؤلاء هم الذين يرثون بالفرض فقط، يرثون بالفرض فقط: الأم والأخ لأم والأخت لأم، والجدة 2 أو 3، والزوج والزوجة. إذا قلنا 3 الجدات أصبحوا 8، وإذا قلنا جدتان فقط أصبحوا 7، وهم الأم ومن يدلي بها الجدات 3، الأم والجدات مجموعهم 4، وولد الأم يعني الأخ لأم والأخت لأم، والزوج والزوجة 8. إن الصحيح عندنا أنه يرث 3 جدات، 2. نعم. القسم الثاني من يرث بالتعصيب فقط، من يرث بالتعصيب فقط، ما يرث بالفرض أبدا، ما يمكن يدري بفرض، وإنما يأخذون بالتعصيب. من هم؟ هم العصبة بالنفس، هم العصبة بالنفس ما عدا الأب والجد، وهم الابن وابنه، انظر، الأخ الشقيق وابنه، الأخ لأب وابنه، العم الشقيق وابنه، العم لأب وابنه، المعتق والمعتقة، 12 هؤلاء العصبة الذين لا يرثون إلا بالتعصيب، ما يجي عم له فرض ولا يجي ابن له فرض ولا ابن ابن له فرض. وهؤلاء يبينون الابن وابنه والأخ الشقيق وابنه والأخ لأب وابنه والعم الشقيق وابنه والعم لأب وابنه 10 بالقرابة والمعتق والمعتقة، هؤلاء هم الذين يرثون بالتعصيب فقط ولا يرثون بالفرض أبدا. نعم. الثاني من يرث؟ الثاني من يرث بالتعصيب فقط. القسم الثاني من يرث بالتعصيب فقط وهم 12 الابن وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزل، والعم الشقيق والعم لأب وإن علوا، وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزل، والمعتق والمعتقة. هؤلاء 12 الابن وابن الابن وإن نزل، يعني ابن ابن أو ابن ابن ابن أو ابن ابن ابن ابن ابن مهما نزل، هذا بالتعصيب. والأخ ما يقال وإن نزل ولا وإن علا، لأنه مرتبته واحدة، الأخ الشقيق والأخ لأب. ابن الأخ الشقيق وإن نزل، لأنه يكون ابن أخ شقيق أو ابن ابن أخ شقيق أو ابن ابن ابن ابن أخ شقيق وإن نزل. وابن الأخ لأب مثله وإن نزل. والعم الشقيق عم، والعم لأب عم، عم من جهة الأب. وإن عليا، هذا يأتي فيه العلو، يقال عم أو عم أب أو عم جد أو عم جد جد من جهة الأب. وإن على، يعني أخ الأب يقال له عم، أخ الجد عم لكنه عالي، أخ أب الجد عم لكنه أعلى، أخ جد الجد عم، وهكذا من جهة الأبوة فقط، ما يكون أخ العم لأم، لا. ابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزل، يأتي فيهما النزول، يقال ابن عم ويقال ابن ابن عم ويقال ابن ابن ابن ابن عم، وهكذا وإن نزل. والعم يكون شقيق ويكون لأب. والمعتق والمعتقة، ومن يدلي بهما، لأنه قد يكون معتق وقد يكون ابن معتق وقد يكون ابن ابن معتق وقد يكون أخ معتق وابن أخ معتق، ابن أخ ابن ابن أخ معتق، عم معتق ابن عم معتق، وهكذا. هذا القسم الثاني وهم يرثون بالتعصيب، ما يقال زوج عصبة إلا إذا أدلى بجهة عصوبة، كان يكون ابن عم زوج وابن عم يكون، لكنه أدلى بجهتين، بجهة القرابة هذه ما لها دخل في الزوجية. ولا يقال أخ لأم عصبة إلا لو كان ابن عم، ابن عم أخ لأم ممكن يكون عصبة، لكن ما أدلى بكونه أخ لأم، أدلى بكونه ابن عم، ولا يجوز يكون ابن عم من جهة وأخ لأم، أخ لأم يرث بالفرض فقط، ابن عم يرث بالتعصيب فقط، وقد يأخذ بالفرض ويأخذ بالتعصيب، يأخذ بكونه أخ لأم ويأخذ بكونه ابن عم. هلك هالك عن ابن أخ، ابن عم هو أخ لأم، أخ لأم هو ابن عم، نقول المال له، يأخذ السدس فرضا ويأخذ الباقي تعصيبا بصفته ابن عم. نعم. القسم الثالث من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة، وهما 2 الأب والجد، فإن كلا منهما يرث بالفرض وهو السدس في حالتين، الحالة الأولى مع الابن أو ابن الابن، ويكون الباقي للموجود منهما معه. الباقي منهما معه، يعني الباقي لابن الابن أو للابن اللي موجود مع الأب والجد. نعم. الحالة الثانية يرث السدس إذا كان في المسألة أصحاب فروض ولم يبقى بعدها إلا قدر السدس، كما لو مات عن أم وابنتين وأب وبنتين أو وأب أو جد، أو بقي بعد الفروض دون السدس فتعالى المسألة فتعال المسألة بما يكمل السدس بما يكمل السدس كما لو ماتت امرأة عن زوج وبنتين وأب أو جد أو لم يبق بعد الفروض شيء فتعال المسألة بالسدس وذلك كما لو ماتت امرأة عن زوج وأم وبنتين وأب أو جد ويرث كل منهما بالتعصيب وحده إذا خلا عن الفرع الوارث من ذكر أو أنثى ولو كان هناك معه ذو فرض آخر كالزوجة ويجمع كل منهما بين الفرض والتعصيب إذا كان معه أنثى من الفروع وبقي بعد الفرض أكثر من السدس كما لو مات عن بنت أو أم وأم وأب أو جد هذا هو القسم الثالث وهو من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة وهما اثنان فقط الأب يرث أحيانا بالفرض ويرث أحيانا بالتعصيب ويرث أحيانا بالفرض والتعصيب ومثل الأب الجد سواء بسواء إذا لم يوجد الأب فالجد يحل محل الأب يرث بالفرض تارة مثاله هلك هالك عن ابن وأب كيف القسمة؟ نقول للأب السدس فرضا والباقي للابن أو مع الابن غيره أبناء أو بنات مع الابن هذه تارة يرث بالفرض فقط ولا يفكر بأن يأخذ شيئا بالتعصيب لوجود الابن يرث بالتعصيب تارة فقط بالتعصيب ما يفكر بالفرض وهو إذا مات الميت عن غير فرع وارث هلك هالك عن أب وجده للجدة السدس والباقي للأب تعصيبا هلك هالك عن جدة وجد للجدة السدس والباقي للجد تعصيبا فهو إذا لم يكن معهما فرع وارث فإنه يرث بالتعصيب فقط إذا كان معهما من الفرع الوارث ذكر فإنهم يرثان بالفرض فقط إذا لم يكن معهما فرع وارث يرثان بالتعصيب فقط إذا كان معهما من الفرع الوارث أنثى فيرثان بالتعصيب والفرض والمسائل كثيرة متعددة لا حصر لها فيرث بالفرض مع ذكور الولد انتبه يرث بالتعصيب مع عدم الولد يرث بالفرض والتعصيب مع إناث الولد ومسائلها كثيرة لا حصر لها بالفرض مع عدم الفرع الوارث لأن ما أحد يحجبه عن التعصيب ويمنعه إلا الفرع الوارث الولد الذكر يرث بالتعصيب بالفرض مع ذكور الفرع الوارث يرث بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث يرث بالفرض والتعصيب معا مع إناث الفرع الوارث وهذا على سبيل الجواز أنه يحصل لكن قد يوجد عدم الولد ولا يبقى له إلا السدس يصير فيه آخرين فمثلا هلك هالك عن ابن وأب المسألة من ستة للأب السدس واحد والباقي للابن تعصيبا يرث الأب تعصيبا لا هلك هالك عن ابن وجد المعلوم إذا قلنا جد فالمرجد من جهة الأب المسألة من ستة كذلك للجد السدس والباقي للابن أو ابن الابن أو ابن مهما نزل يرث بالتعصيب مع عدم الولد هلك هالك عن زوجة وجدة المسألة من 12 للزوجة الربع 3 وللجدة السدس 2 هذه 5 يبقى 7 يأخذها الأب مكان الأب جد يأخذها الجد يأخذ ما أبقت الفروض بشرط ألا يقل عن السدس يرث بالفرض يجمع بين الفرض والتعصيب يأخذ سهم بالفرض ويأخذ سهم بالتعصيب مثاله هلك هالك عن بنت وجد المسألة من ستة، للبنت النص ثلاثة، وللجد السدس واحد فرضا، والباقي اثنان يأخذهما تعصيبا. هلك هالك عن بنت ابن وأب، بنت ابن وأب، المسألة من ستة، لبنت الابن النص ثلاثة، وللأبي السدس واحد، وله الباقي تعصيبا. فترد المسألة إلى اثنين، للبنت أو بنت الابن واحد، وللجد أو الأب واحد. فهو في هذه الحالة الأخيرة جمع بين الفرض والتعصيب. ومسائل هذا كثيرة، ولا تستغرق الفروض دونهما أبدا. إذا كان في المسألة أب فهو كما تقدم لنا ما يسقط بحال. في المسألة أب وجد الجد يسقط، في المسألة جد وليس فيها أب الجد لا يسقط بحال. نعم. القسم الرابع: من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما أبدا، وهم أربعة: البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر وإن نزل أبوها، والأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر، أو يقال ذوات النصف والثلثين فيرثن بالفرض إذا لم يكن هناك معصب، ويرثن بالتعصيب إذا كان هناك معصب. هذا القسم الرابع الذي يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما، وهم أربعة: الأخت الشقيقة فأكثر، يعني أكثر من أخت شقيقة، والأخت لأب فأكثر، والبنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر وإن نزل أبوها. نزل أبوها يعني كانت بنت ابن ابن ابن، بنت ابن ابن ابن ابن، وهكذا. أو تقول الذي يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة هم أصحاب الثلثين والنصف من البنات من الإناث، وهم البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، سواء كنا واحدة أو أكثر. كيف ذلك؟ هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، المسألة من اثنين، الأخت هنا ترث بالفرض أم بالتعصيب؟ بالفرض. المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد، وللأخت الشقيقة النصف واحد، أخت لأب لها النصف واحد، وهكذا. هلك هالك عن عم وبنت، عم وبنت، المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد فرضا فرضا، وللعم الباقي تعصيبا، ما ترث البنت بالتعصيب هنا. هلك هالك عن ابن وبنت، المسألة من ثلاثة من عدد رؤوسهم، للابن اثنان والبنت واحد، المال لهما على ثلاثة. هنا أخذت البنت بالتعصيب بدون فرض لأنها مع أخيها. فهؤلاء اللاتي يرثن بالفرض إذا كنا منفردات عن ذكورهن، ويأخذنا بالتعصيب والفرض، ويأخذنا بالتعصيب إذا كنا مع إخوانهن، أو بنت الابن مع أخيها أو ابن عمها الذي في درجتها أو أنزل منها، يرثن بالتعصيب. ما تأخذ البنت والأخت بالتعصيب إلا إذا كانت مع أخيها، وبنت الابن مع أخيها أو ابن عمها الذي هو في درجتها أو أنزل منها إذا احتاجت إليه. يوضح هذا المثال: هلك هالك عن بنت وأخ، بنت وأخ، المسألة من اثنين، البنت النصف واحد وللأخ الباقي. البنت هنا ترث بالتعصيب؟ لا، ما معها أخوها. هلك هالك عن ابن وبنت، المسألة من ثلاثة، أخذت البنت هذه بالتعصيب مع أخيها، ابن وبنت. هلك هالك عن أخت شقيقة وعم، المسألة من اثنين، للأخت الشقيقة النصف واحد فرض، وللعم الباقي تعصيبا. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ شقيق، أصبحت عصبة معه، المسألة من عدد رؤوسهم، المال لهما من عدد رؤوسهم ثلاثة. هلك هالك عن أخت لأب وأخ شقيق، هل ترث بالفرض أم بالتعصيب؟ لا ترث، لأنها ما ترث مع الشقيق شيئا، وإنما المال للشقيق. هلك هالك عن أخت لأب وأخ لأب وعم، العم الذي أعطيته النصف قبل قليل، أخت لأب وأخ لأب وعم، المسألة من عدد رؤوس الأخ والأخت وليس للعم شيء. اقسم. هلك هالك عن أب وبنت، أب وبنت، المسألة من ستة، للأب السدس واحد وللبنت النص ثلاثة والباقي اثنان يأخذها الأب تعصيبا، جمع بين الفرض والتعصيب، ثم ترد المسألة إلى اثنين للبنت واحد وللأب أبي واحد. هلك هالك عن جد وبنت ابن، جد وبنت ابن، المسألة من ستة، للجد السدس واحد ولبنت الابن النصف ثلاثة والباقي اثنان يأخذهما الجد تعصيبا، فترد المسألة إلى اثنين. هلك هالك عن عم وابن عم، عم وابن عم، المال للعم تعصيبا، يأخذه كله وليس لابن العم شيء. هلك هالك عن ابن عم وابن ابن عم، ابن عم وابن ابن عم، المال لابن العم الأعلى وليس لابن العم الأنزل شيء. هلك هالك عن أم فقط لها الثلث والباقي لأولى رجل ذكر، فيه ابن عم بعيد. هلك هالك عن أب فقط، المال له. هلك هالك عن ابن وعم، المال للابن. هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن ابن ومعتق، المال لابن الابن لأنه أقدم جهة. هلك هالك عن أم وأخ لأم وعم، المسألة من ستة، للأم الثلث اثنان وللأخ لأم السدس واحد والباقي للعم تعصيبا. هلك هالك عن أم وأختين شقيقتين وأخ لأم وعم شقيق، المسألة من ستة، للأم السدس واحد وللأخ لأم السدس واحد وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، بقي للعم شيء؟ لا ما بقي شيء، العاصب إذا ما أبقت الورث شيء يسقط. هلك هالك عن ثلاثة أبناء وأخت شقيقة، المال للثلاثة الأبناء وليس للأخت الشقيقة شيء مع وجودهم. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وجدة، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين وللأخت لأم السدس فرضا، فإن كان معهما جد يسقط؟ لا، يأخذ بالفرض فقط ما بقي التعصيب، وبالفرض عائل يفرض له سدس أو يحل محل الأخت لأم لأنه يطردها ويأخذ نصيبها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.